الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يمكن خدنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقصة نبي الله لوط وقدر سوء العقاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، اللي كان الانحراف اللي موجود عندها انحراف يا ترى سلوكي ولا انحراف فكري؟ سلوكي. الانحراف عندهم كان في سلوكهم، في ممارستهم والعياذ بالله للفاحشة. قلت لكم أحبابي إن ما من أمة، ما فيش أمة من الأمم ستنحرف هذا الانحراف إلا ويسلط الله سبحانه وتعالى عليها عذاب من جنس هذا العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. علشان كده أنا كنت قلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال النور، الأخوات بس بعد إذنكم افتحوا النور. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما هي من الظالمين ببعيد، قلت لكم إن جماهير المفسرين قالت في شأن هذه الآية وما هي من الظالمين ببعيد، أي ليست هذه الحجارة التي نزلت من السماء رجما لهؤلاء ليست أبدا من الظالمين ببعيد. وقلت لكم إن قتادة رحمه الله كان يقول والله ما نجا منها أمة من الأمم، ما فيش أمة من الأمم هتسير على هذا الانحراف السلوكي اللي سار عليه قوم لوط قبل ذلك حتما ولا بد إلا وينزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الحجارة من السماء. ويمكن إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا قدر لنا الحياة الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى هوري لكم نوع من أنواع البكتيريا، يمكن وريت لكم صورة بسيطة كده عنها الأسبوع اللي فات، البكتيريا اللي فيها شبه كبير جدا من الحجارة التي رجم بها قوم لوط. فاكرين وإحنا بنفسر قول الله تبارك وتعالى حجارة من سجيل منضوب مسومة عند ربك، فاكرين وإحنا بنقول يعني إيه مسومة؟ قلت لكم إن عبد الله بن عباس كان يقول في قول الله مسومة عند ربك هي حجارة بيضاء فيها حمرة، حجارة بيضة فيها حمار. خدت بالكم فاكرين ولا مش فاكرين؟ لو قلت لكم كمان قتادة قال لا ده هي سوداء فيها حمرة. إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا قدر لنا الحياة الأسبوع القادم أنا بعمل كده بحث سريع عن البكتيريا دي، اللي هي البكتيريا سبحان الله اللي هي شبه واضح جدا وظاهر جدا بالحجارة التي رجم بها قوم لوط. حجارة بتنزل على الأجساد، دي نفس الكلام بكتيريا بتنزل على الأجساد، بكتيريا بيضاء فيها دوائر حمراء. البكتيريا دي بيسموها الآن هي البكتيريا الآكلة للحوم البشر، بكتيريا آكلة للحوم البشر. خش على جوجل كده واكتب بس بكتيريا، البكتيريا الآكلة للحوم البشر، هترى والعياذ بالله صور لن تتحملها أبدا ابدا بحمل الاحوال قد ايه البكتيريا دي لما بتنزل على الجسد بتبدا تاكل في الجسد، ومجرد بس ما تاكل الجسد تجد والعياذ بالله الدود بدا يظهر في هذا الجرح وياكل كل ما حوله. ده بسبب والعياذ بالله هذا الانحراف، وبحث كامل يعني بفضل الله ربنا يسر بس واخلصه واعرضه عليكم ان شاء الله الاسبوع القادم تحت قول الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد. طيب انا النهاردة كانسان مؤمن عايز انجو من هذه الفتنة، وبخاصة زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات حبايبي ان الزمن ده الزمن كله فتن، يعني حيثما وضعت قدمك حتما ولا بد هتجد فتنة، يعني حتما ولا بد هتجد فتنة يمين شمال قدامك وراك، يعني الفتن تلاحقك من كل مكان، وانت محتاج انك تأمن نفسك، انت محتاج انك دايما تحصن نفسك من مثل هذه الذنوب ومن مثل هذه المعاصي. محتاجين ده يا شباب، محتاجين ده بصورة كبيرة جدا، لان ممكن والعياذ بالله في لحظة واحدة ايماني اللي انا عمال احوش فيه بقالي فترة واجمع فيه بقالي فترة درس هنا وكنت صايم وانا صايم طلعت جاري علشان اروح الدرس او كذا وكذا، كل ده انا عمال اجمع علشان ايماني يعلى، مرة واحدة تقع في الفاحشة تلاقي سبحان الله ايمانك خرج منك لحظة واحدة، في لحظة واحدة ايمانك ضاع منك. كما روى ابو داود في السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنى العبد خرج منه الايمان، فكان فوق رأسه كالظلة. خرج منك الإيمان. ممكن والعياذ بالله مرة من المرات تبتلى فتنة من فتن الشهوات المتنوعة اللي صورها مختلفة في زماننا، إيمانك يخرج منك. ممكن في لحظة من اللحظات، لحظة من اللحظات فتنة شهوة هتقوم بها حيث لا يراك أحد تضيع كل حسناتك. إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية. يا ده عباد، يعني جبال تهامة بيضرب بها المثل في العلوم. في واحد هيقابل ربنا يوم القيامة، خد بالكم معايا كده وركزوا، الله ربنا يحفظكم، هيجي يوم القيامة حسناته عاملة زي الجبال، وجاي بقى مبسوط فرحان، صلاة وقرآن ومجالس علم والكلام ده، ومرة واحدة بسبب شاب كان بينه وبين بنت لا يعرفها على النت ضاع كل حاجة. سنين عمرك اللي قضيتها في الطاعة تضيع منك. شات واحد محرم، معصية محرمة في السر متعلقة بالشهوة، أون العيون خلاص محدش شايفك، الأبواب خلاص أغلقت عليك، والليل خلاص أزل ستائره ليسترك، أول حاجة عملتها تتجرأ على ربنا. ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. علشان كده شوف العقوبة دايما بتكون من جنس العمل. تخيل انت معاك 20,000 جنيه واخدهم في جيبك كده بعد ما اتخرجت من الجامعة، وهم دول بقى راس مالك، والدك باع كل اللي عنده، والدتك باعت صيغتها، اختك المخطوبة باعت الصيغة بتاعتها علشان انت هتعمل مشروع. المشروع ده هو اللي هيضر الدخل على العيلة كلها، وكلك بقى اماني ان شاء الله بقى انا اكسب بقى كده، وابدا بقى اجيب لوالدتي بقى الحاجه اللي هي اخدتها منها، وارد لوالد الفلوس، وان شاء الله باذن الله كده اتصدق بقى واعمل واعمل، وان شاء الله المشروع ده بقى في خلال سنتين يبقى على المستوى المنصوره، ان شاء الله باذن الله 5 سنين قدام افتح فرع في القاهره وفتح فرع في اسكندريه، 7 سنين قدام اغطي الجمهوريه كلها. عمال ترسم احلامك على ال20,000 جنيه، وانت لسه رايح واخد الفلوس في جيبك رايح علشان تبدا بقى تعمل المشروع بتاعك، مره واحده بتحط الفلوس في جيبك، بتحط ايدك في جيبك كده، ده الفلوس ضاعت. بالله عليك قدر حصيتك هتكون عامل، هيكون عامل ازاي؟ قدر الهم والغم اللي هيصيبك يكون عامل، ده انت راس مالك كله من الدنيا راح، راس مالك كله بتاع الدنيا راح. ده في ناس من اللي هي شغاله في البورصه وشغاله لما بتصاب بازمه ماليه بتموت، بتموت. طب تخيل انت معاك راس مال عمال طول حياتك تحوش فيه علشان تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، وانت عارف يقينا ان راس مالك ده هو النجاه، من غيره انت ضايع. تخيل انت جايب حسنات بقى كتير ومبسوط. زمان في الصيف جات لك شحنة إيمان عالية كده، فصمت يوم في الصيف من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 8 بالليل. إنك كان معاك فلوس وخيرت بين العمرة وبين الزواج. لا لا لا، هأخر الزواج شوية بس عشان عمرة، ده لله مش لحد، والله لله. أنا مش سائل لحج بيت الله الحرام أو للاعتمار في بيت الله الحرام. عمال تحصل تحصل تحصل، كنت خارج من بيت كويس. وأنت إنسان مؤدب. وياما شفت زمايلك على معاصي كثيره جدا جدا اكثر من ان تحصى، وانت كنت دايما بتقول لا انا مش هعمل كده لله بس. كل ده علشان تقول انا لما عايز اقابل ربنا اقابل ربنا كده ايه ومعايا رصيد من الحسنات. تخيل يوم القيامه وانت واقف بين ايدين ربنا وخلاص بقى جت مرحله الحساب، وانت شفت جبال الحسنات فمطمئن فرحان، عندك حسنات مش موجوده عند حد، ومرة واحدة تلاقي الجبال دي عمالة تنسى في يمين وشمال، انت بتجري تاخد حسنة واحدة ما انتش عارف. حسناتي يا رب، ايه اللي بيحصل؟ ده دي حسناتي انا عملتها تعبت فيها لحد ما حصلتها. لا، انني لا اعلم اقواما يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء نقية. اسمع، يجعلها الله هباء منثورا. راحت ضاعت. إذا كان الصحابة لما سمعوا الكلمتين دول اتفزعوا، فقام ثوبان وجث على ركبتيه وقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم، دي بتبقى مصيبة لو احنا من الناس دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما منهم منكم، ده ناس منكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، اسمع اللي جاية، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أول ما الدنيا خلاص محدش شايفه، محدش شايف خلاص، بينتهك المعصية، لا خد بالك. فعلشان كده بقول الخطر العظيم إن أنا مرة واحدة الأعمال اللي أنا عملتها في حياتي تروح مني. فعشان كده أقول لكم يا شباب، إحنا محتاجين نقول النهاردة إحنا لازم نحصن نفسنا، لازم أحصن نفسي من كل الذنوب دي ومن كل المعاصي دي، وبخاصة فتن الشهوات. طيب بصوا يا شباب، الناس اللي بتكتب هنحط فوق عنوان بالعرض: التدابير الواقية والحصون المانعة من الفواحش. في تدابير احنا نقوم بيها وحصون هنخش جواها علشان نمنع نفسنا ان شاء الله من الوقوع في اي فاحشة. انزل منها بسهمين، سهم كده لأول الصفحة وسهم للآخر. السهم اللي في اول الصفحة اكتب تحتيه هدم، هدم، والجانب اللي هناك خالص اكتب تحتيه بناء. هما دول الحصنين الاساسيين اللي احنا هنخش جواهم، بحيث ان شاء الله ربنا يحصلنا من الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. تحت الهدم هنكتب عنوان فرعي: لا للمخدرات، لا للمخدرات. ربنا لما حرم الزنا حرم كل حاجة ممكن توصل للزنا، لما حرم الفاحشة حرم كل شيء يوصل لها. فاكرين زمان لما قلت لكم، او الدرس اللي فات لما قلت لكم ان شهوتك دي عاملة زي حجر كبير قوي موجود على رأس جبل، خدت بالك؟ الحجر ده لو نزل من على الجبل، لو اتحرك من مكانه وبدأ ينزل، بينزل بسرعة جبارة جدا، لا يستطيع انسان ايا كان او مؤسسة او مجموعة من الناس او معدة من المعدات ان هي توقف الحجر ده، هيهلك الكل. فعشان كده انا قلت لكم من البداية اي حركة جنب الحجر ده حرام، اي حركة جنب الحجر ده حرام. تجيب عتلة حديد وتبدأ تحرك في الحجر حرام. ليه؟ لان الحركة اليسيرة دي تؤدي بعد ذلك ان الحجر ده يبدأ يتحرك، ولو اتحرك بيهلك ناس. فعلشان كده الشهوة هي الحجر الكبير قوي ده، لو انت حركتها من جواك وبدأت تنزل، بتنزل بصورة جبارة جدا، انت مش هتقدر توقفها. حطيت نفسك في اشياء عمالة تحرك في الحجر، تحرك تحرك تحرك، الحجر لو اتحرك مش هتقدر توقفه. فعلشان كده قلنا من البداية ان الحجر كمان لو وقع مش هيقع عليك لوحدك، خد بالك، مش هيقع عليا لوحدي، لا ده هيقع على الكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ظهر، خلاص الناس بدأوا يقع في الفواحش وظهرت ريحتها فاحت، اذا ظهر الزنا والربا في قرية، اسمع، فقد احلوا انفسهم الكل عذاب الله او عقاب الله. والاسبوع الماضي انا وريت لكم صور لقرية بومبي، وريت لكم برضو بعض الصور ان العذاب لما نزل ما فرقش بين الراجل والمرأة او الطفل الصغير، الكل اتحجر، الكل نزل عليه عذاب، ما حدش يستثني من هذا العذاب ابدا. فكل شيء هيوصل للفاحشة الشرع قال لك لا. نبدا نحط عنوان اساسي في الهدم: الخمر والمخدرات، لان هو ده الطريق اللي بيودي للفاحشة، الطريق اللي بيودي للفاحشة والمخدرات. ومن اكبر الطرق في زماننا يا شباب المخدرات والفواحش. وهنحط كده بين قوسين كلمة كلنا نحفظها، هي كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. حصة؟ ها؟ حصة؟ قولها. الخمر أم الخبائث. وفي رواية بقى جميلة جدا، أم الفواحش. حفظت يا حفظت؟ قول قول. في رواية أم الفواحش، جنبها برضو بين قوسين كده، قال أبو الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح لكل شر. ها حفظت؟ يبلعب في عينه. حفظت؟ قول. لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يقول لنا يا جماعة خدوا بالكم، اوعوا اوعوا حد يقرب من طريق الزنا، قال ان اول طريق وايسر طريق واسهل طريق والطريق اللي بيودي مباشرة للفحشة والعياذ بالله الخمور والمخدرات، حشيش نفس الكلام، بانجو نفس الكلام، الكيمياء الكيمياء، ادوية على بعضها وحبوب تتهرس، كل ده بيوصل للفحشة. علشان كده النبي قال بص هات المخدرات او الخمرة في حتة وطلع منها كل اللي انت عايزه، شرب خمر تطلع منها فحشة، ممكن تطلع منها قتل، ممكن تطلع منها اي شيء هيطلع من الخمر. روى النسائي وعبد الرزاق في مصنفه باسناد حسن من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا: الخمر ام الفواحش. خدوا بالكم، ان رجلا كان ممن كان قبلكم، خد بالكم بقى عشان هنحط خطوط كده، ان رجلا كان ممن كان قبلكم يتعبد لله، يبقى ملتزم ولا مش ملتزم؟ عابد ولا مش عابد؟ عابد، راجل عابد. ويعتزل النساء، في حاجه اكتر من كده يا ابو حميد؟ راجل عابد وفي نفس الوقت ماله بيعتزل النساء. فعلقته امرأة غاوية، علاقته اي احبته وعشقته، امرأة غاوية جارته، جارته اللي جنبه كانت بتحبه، فارسلت اليه: انني اريد ان اشهدك بشهادة، عايزك بس تكون معايا في شهادة من الشهادات. فانطلق مع جاريتها، وهي دي المشكلة كلها، فانطلق دي انه بدأ يتحرك، عارف ان هي امرأة بغي ورايح، عارف ان الطريق ده بدايته غلط وبرضه تعدى للبدايه، وعارف ان النهايه مميته ورايح برضه. تقول لي اصل انا عابد، ما هو ده كان عابد، اصل انا ملتزم وما بخافش على نفسي من الفتن، ما هو ده كان عابد وما كانش خايف برضه على نفسه، اصل انا ههديها ههديها. يا ابني حرام انك تكلمها على النت، ههديها ما ينفعش، الطريق ده غلط. الخطأ اللي وقع فيه العابد ده انه بدأ يمشي، بدأ يتحرك، مع ان الاصل ان المكان ده كان لابد ان هو يكون محصن لنفسه، قاعد جوه الحصن بتاعه، قاعد جوه الصومعة بتاعته. فجعل كلما يدخل بابا اغلقته، كلما يخش باب قفل قفل، وغلقت الابواب، فاكرين؟ ها؟ طيب. حتى افضى الى امرأة وضيئة، امرأة بقى ما اقولكش جميل، ادي واحدة وخمر ووثن تمثال وكتاب اللي هو التوراة وطفل صغير. فقالت له المرأة: اختر شيئا من هذه، يا تعبد وثن وتسجد له، يا إما تهين هذا الكتاب، يا إما تقتل هذا الصبي، يا إما تشرب الخمر، كل دول في جانب، يا إما تقع علي، يا إما فضحتك بين الناس. هو شاف إن أسهل حاجة في القصة دي إيه؟ معقول أعبد وثن؟ معقول؟ طب معقول أقتل طفل؟ ده طفل رضيع صغير، أقتله إزاي؟ والزنا فحشة نعوذ بالله. طب والكتاب المقدس ادوس عليه واهينه؟ اسهل حاجه كانت بالنسبه له ايه؟ بق خمر وتنتهي المساله على كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووجد عندها باطية خمر، باطية يعني إناء خمر، فخيرته بين هذه الأشياء، فشرب الخمر، فلما شربها وقع بها وسجد للصنم وقتل الطفل ومزق التوراة، فلم ينتهي عن شيء. ليه؟ هي المفتاح، هي المفتاح. علشان كده كان انا لا اعلم ذنبا من الذنوب ربنا سواه مع الشرك زي الذنب ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث شارب الخمر يوم القيامة كعابد وثن. هو وعابد الوثن مع بعض. ليه؟ خد بالك الطريق ده. لا كان لسه عندي درس من قيمة كام يوم في فاجة، والاخوة هناك قاعد بقى بتكلم معاهم واخباركم واحوالكم والكلام ده، فوإحنا في الطريق جابوا سيرة شاب كان ما شاء الله قلت بالله بيت زي الفل، وولد كان محترم جدا سلك هذا الطريق. فاللي فتح الموضوع يعني عاملين نتكلم بقى عن الشباب والكلام ده، فقالوا لي ده احنا عندنا شاب والله مخه لسع بيبقى ماشي كده عمال يكلم نفسه وعمال يعمل حركات كده عجيبة وغريبة. شو يا جماعة ماله ده؟ قالوا ده شاب كان من خيرة الشباب عندنا، سلك الطريق ده والعياذ بالله فقد عقله، اتفقد العقل. عارفين حبيبي سيدنا ابو بكر عمره في حياته ما شرب خمر ولا عبد وثن. عارفين ليه؟ عارفين ليه عمره في حياته ما شرب خمر؟ لقصة كده حصلت اقولها سريعا عشان نخش على النقطة اللي بعدها. سيدنا ابو بكر في يوم في الجاهلية قبل الاسلام كان عارف كلهم بيشربوا خمور وحاجات من كده، فرأى واحدا منهم ذهب فتغوط ثم شرب الخمر. بعد ما شرب الخمر ذهب حيث قضى حاجته، فأخذ يأخذها بيده ويقربها من فمه فيستنكرها فيبعدها كده ويقربها تاني، فقال سبحان الله: ألي هذا الحد تضيع العقل؟ فحرمها على نفسه. والله العظيم يا شباب، وانا بقرأ في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح عثيمين وبيتكلم في كتاب الحدود على حد الخمر، من شرب الخمر حد المسكر، وان الانسان ده يضرب 40 جلدة، بيقول هي ام الخبائث، وذكر قصة واحد الشيخ كان يعرفه شرب الخمر الى ان ثمل. عشان اوصل لكم هي بتوصل لايه، شرب لحد ما خلاص. قال: ثم ذهب الى امه فراودها عن نفسها، فراودها عن نفسها فامتنعت، دخل جاب السكينة وحطها على رقبته: اذا لم تمكنيني من نفسي قتلت نفسي. الام طبعا امام هذه المشاعر مكنت الولد، لما فاق وعرف المصيبة اللي عملها صب على نفسه والعياذ بالله جاز وحرق نفسه ومات. هي دي ام الخبائث، ام الفواحش. علشان كده الشرع قال البداية خد بالك دي منطقة خطر ممنوع الاقتراب، يبقى اول منطقة عايزين نحصن نفسنا منها البقرة دي. طب انت مش شايفنا كلنا ناس لنا دقون وشاف؟ لا الكلام دايما حبيبي مش ليكوا بس، الكلام مش ليكوا، انا عايزك تحفظ الكلام ده، تحفظ الكلام ده وتطلع بره تقوله. انت في المدينة وانت في شارع الترعة وانت في جهان وانت في الديلة وانت هنا وانت هنا تعرفوا الناس. علشان كده انا عمت هقلل جدا قدر الحاجة اللي احنا بناخدها بس نحفظ. عندي 3 احاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها، لا تشرب الخمر فانها ام الخبائث، وفي رواية فانها ام الفواحش، وفي حديث ابي الدرداء لا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر، فانها مفتاح كل شر. وما تنساش حديث العابد اللي كان موجود في بني اسرائيل واللي عمله بسبب كاس واحد من الخمر، وما تنساش قصة الشاب اللي والعياذ بالله يعني حرق نفسه وهو الان في جهنم يحرق نفسه بنفس القتلة اللي قتل بها نفسه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ماشي الشباب؟ يبقى الطريق ده من البداية عايزين انا خلاص انا حسين محمود ابدا بقى اطلع بقى واعرف الناس، هو ده المنهج اللي انا عايزه. يقول ابن عباس والأثر رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح لما حرمت الخمر، الخمرة لما اتحرمت طاف أصحاب النبي بعضهم على بعض، طاف على بعض. احنا محتاجين النهارده نعمل كده، ناخد المنهج ده، ان انا لما عرفت ان في شيء حرام طاف بعضهم على بعض ويقولون الا ان الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، الا ان الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. يا احبابي صدقوني الكلام اللي بقوله ده اذا انت ما اتحركتش بيه هتمل من الدروس، هتمل، لان انت سمعت الكلام ده قبل كده 5000 مره، ولكن فارق كبير انك تسمع، وفرق كبير انك تسمع وتطلع تبلغ الناس وتعرف الناس. يا شباب بالله عليكم انت تعرف كم واحد شارب مخدرات؟ تعرف واحد كم واحد بعيد عن ربنا بسبب المخدرات؟ كتير كتير جدا، ده الوف. محتاجين ان حد يفكرهم بهذا الكلام. الامر الثاني في الهدم، الاختلاط. أكثر حاجة أعدائنا الآن عايزين يسيطروا عليها وسائل التعليم والإعلام، هدفهم الأسمى تعليم وإعلام. طب قول لهم اقتصاد عشان تسيطروا على فلوس بقى، يقول لك ما احناش محتاجين، مش عايزين فلوس، احنا عايزين حاجتين، عايزين تعليم وعايزين إعلام. ليه؟ قال لأن الاثنين دول ممكن من خلالهم ندمر أمم، فعلشان كده دايما تلاقيهم مسيطرين على النقطتين دول، تعليم وإعلام. اما التعليم علشان يعملوا حاله الاختلاط اللي احنا شايفينها الان، الاختلاط ده مدمر، الحب اللي انتوا شايفينه في الشوارع ده صدقوني مدمر للامه. عايز تقول لي ازاي مدمر للامه؟ هقول لك انا. امبارح في مسجد انس جالي شاب وبيبكي ومنهار. مالك حبيبي؟ اقعد، اهدى. انت فلان؟ ايوه انا فلان. انت متاكد؟ ايوه والله انا متاكد. اوريك البقاء ان انا احمد جلال. قال لي بس انا عايز احكي لك مشكله. قلت له اتفضل. قال لي انا خطبت بنت وبعد كده تزوجت شهر واحد، انا بقالي شهر واحد متزوج. البنت انا حاسس ان هي شارده عني خالص. في يوم من الايام حصلت مشكلة فوديتها عند اهلها بعد اسبوعين، وانا بدور في الشنط بتاعتها والحاجة بتاعتها عشان اوديلها هدومها عند والدها، فوجئت بالتالي بشنطة بيقول لي بفتحها لقيت فيها عقد زواج عرفي مع شاب كان زميلها في الجامعة، وافاجأ بكم هائل من الصور بينها وبينه، والاقي في الشنطه تليفون عليه الرسائل المتبادله فيما بينهما. يقول لي كل الرسائل رسائل حب. ادي بيت وقح. يقول لي والنكسه يا شيخ احمد ان انا متجوز بقالي اسبوعين، زوجتي حامل، واحنا نحلل في المعمل قال ده البنت حامل بقالها 3 اسابيع. مش هو ده الاختلاط اللي في الجامعه؟ على فكرة القصص دي ما أكثرها، كتير. يمكن ربنا يعني حماكم من مكان أنا موجود فيه ونزه أسمعكم عن الكلام ده. البنت بتحب ولد 4 5 6 سنين مع بعض بيحبوا بعض، وبعد كده لما جاء وقت الزواج البنت اتزوجت من واحد تاني خالص. البنت حاجة من اتنين، يا إما تكمل نفس الطريق اللي كانت ماشية فيه قبل كده وهي متزوجة، يا اما حياتها تكون تعيسه قمه التعاسه. ليه؟ ما هي عماله تقارن حياه الحب الورديه اللي كانت موجوده قبل الزواج وحياه النكد اللي هي عايشه معاه. تقارن بين ده وبين ده، بين ده وبين ده، اللي يحصل؟ ضاعت الدنيا وتلاقي بسرعه البيت وقح. علشان كده ديننا قال لها من البدايه اختلاط لا. يا جماعه اوروبا الان كلها بتصدر قوانين تحرم الاختلاط في المدارس والجامعات، وكم هائل الان من المدارس الثانويه والاعداديه والجامعات الان في اوروبا بدات تفصل. احنا ليه النهارده عمال انادي ان انا اكون زيهم وهم بيفصلوا اصلا؟ لان الاختلاط ده يا حبايبي مشكله. والله النبي قضى على الاختلاط حتى داخل دور العباده، يعني حتى جوه المسجد مفيش اختلاط. يا رسول الله ده مسجد، يا رسول الله ده انا لو انسان فاجر دخلت المسجد، المسجد ده له حرمته، المسجد ده له حرمته. خدت بالك من قيمة كام يوم كنت في مسجد؟ عشان اوضح لك بس يعني ايه الناس قد ايه بتعظم المساجد. كنت بصلي في مسجد وجاء عيل صغير كده وعمال بقى ايه في المسجد يزعق ويجري من الصفوف والكلام ده. فقام راجل كده وقعد يزعق يزعق يزعق يزعق، وصوته كان مش مسمع المسجد ده، ده كان مسمع مساجد المنطقه كلها. يا عم حاجه طبيعيه ده؟ يقول لي لا حرمه المسجد، وازاي يزعق في المسجد؟ حرمه المسجد. طب انت بتزعق يا عم الحاج؟ يعني انا عايز اوصل لك اصلا هو من جواه متضايق ان الولد كان عامل هيصه. خدت بالك؟ فمشكله هو معظم يا رسول الله ده احنا في مسجد، اذا حد هيكون في مسجد يعني و... مفيش اختلاط حتى في المساجد. النبي يقول لابن عمر: يا ابن عمر الا جعلنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه احد. وكان على رسول ابن عمر محدش يخش الباب ده للنساء، يبقى خلاص الباب ده للنساء محدش يخش. النبي صلى الله عليه وسلم يميل للرجال ايه؟ خير صفوف الرجال اولها، او خير صفوف الرجال اولها، عشان الكل يطلع ايه؟ ها؟ قدام. وخير صفوف وشر صفوف النساء اولها، عشان الكل ايه؟ ها؟ يرجع، ارجع ورا ورا ورا. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يميل للرجال ايه؟ ايها الناس اذا قضيتم الصلاه فلا يلتفت احد حتى يخرج النساء. كل في مكانه، ما كانش فيه طبعا ستاير ولا الكلام ده، الكل قاعد في مكانه. ممنوع ان حد بس ايه يضرب بطرف عينه كده، ممنوع. خدت بالك؟ ليه؟ الكل وشه في قفل قدامه. ليه؟ الى ان يخرج النساء. خرج النساء خلاص قوموا اتحركوا. يخرج النبي يلاقي فيه اختلاط والناس بقى، تخيل مسجد فيه ابو بكر وعمر وعثمان. ده احنا النهارده بص والله العظيم انت بمجرد بس ما تبص بس للشيخ من المشايخ ايمانك بيعلى. فتخيل لما تبص لاربعه الخلفاء دول ايمانك يبقى عامل ازاي؟ لا لا، لما تشوف النبي هيبقى ايمانك عامل ازاي؟ طب وبتصلي ورا النبي ايمانك عامل ازاي؟ لو في شيخ احنا بنحبه كده وصوته حلو كده، انت بتبقى متشوق جدا انك تقف وراه علشان انت بتحس ان قراءته ايه؟ ها؟ بترج قلبك. زي الصحابي اللي كان بيقول: فسمعت القراءه من النبي صلى الله عليه وسلم فكاد قلبي ان يطير. تخيل هو بيعبر عن حاله الايمان اللي بتبقى جواه: يا رسول الله نكون معك فتذكره الجنه والنار فكاننا نراه. يعني احنا بس مجرد نشوفك كده ايماننا بيعلى قوي. وذلك رسول الله النبي يقول لا، ده مسجد ايماننا عالي جدا، ده احنا بنسمع القران من بوق النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش اختلاط. يطلع النبي من المسجد فيجد خلطه، فيجد خلطه والزحام ورجال ونساء كله على بعضه. قال: يا معشر النساء، شوف التنظيم والابعاد والفصل، ابعد ده عن ده. يا معشر النساء ليس لكن ان تحققن الطريق او تحققن الطريق، تمشي في نص الطريق. عليكن بحفتاه، الرجال على اليمين وعلى الشمال، النساء معذوره على اليمين وعلى الشمال، طب والرجال في النص. وشوف الالتزام. قال انس: فكانت المراه بعد سماعها لهذا الحديث، المراه اول ما قالت ان سمعت النبي بيقول انت على اليمين وانت هنا، ما حدش يمشي في وسط الطريق، بيقول: فكنت ارى المراه تسير بجوار الجدار وان ثوبها لا يتعلق على الجدار من شده مماساتها للجدار. ماشيه وكانها بتقول للجدار ايه؟ ها؟ خش جوه شويه. ايه ده؟ مفيش اختلاط. الاختلاط ده محرم. اتفرج النهارده في الدروس، دروس الجامعه والسناتر، اللي بيحصل فيها اللي بيحصل فيها. اتفرج النهارده الاختلاط الموجود على النت في الشات والكلام ده، ما هو ده اس البلاء واس الوباء كله، كثره الاختلاط. علشان كده اعدائنا بيسعوا ليل نهار للاختلاط، ويوم ما هتقول فصل لا ده احنا هنفصل رقبتك عن جسمك. اي دعوه هتنادي بالفصل النساء عن الرجال هفصل راسك عن. هي ايه قصه قضيه تحرير المراه؟ ايه تحرير المراه؟ ما احنا برضه عايزين نفهم الامور يا جماعه، عايزين نفهم الامور. زي الفاجر اللي طلع في التلفزيون من قيمه كام يوم امبارح تقريبا وبيقول: انا انادي بالتدخل العسكري في مصر عشان حمايه للاخوه الاقباط. خدت بالك؟ المجرم ده، المجرم ده بيحلل كلام، يقول لك ايه؟ اصل دي من الانسانيه. انسانيه يا راجل علينا الكلام ده؟ فهو دايما تلاقيه، وهيبقى في يعني ان شاء الله تعليق سريع كده على احداث الاسكندريه ان شاء الله في اخر الدرس. ارجع واقول هو النهارده لازم يحليها. ما هو يقول لك انا عايز مراتك تبقى قاعده مع صاحبك، مش هيقول لك كده، مش هيقول لك كده، ولكن هيحلها لك بصوره جميله: تحرير المراه. يبقى انت بقى اللي ايه؟ انت السجان اللي كنت مؤيد المراه. لا لا لا لا لا، ما ينفعش. اختلاط دروس، اختلاط سناتر، اختلاط نوادي، صارت الافلام والسلسلات لحد خلاص ما اصبح مسيطر على قلوب الناس ان هو ده الصح. من قيمة فترة كانوا عاملين برنامج بيناقشوا فيه السلفيين الارهابيين المتعصبين المتشددين اللي عايزين يضربوا بالنار. فجابوا واحدة كده وهي كلها على بعضها، ربنا يهديها، طالعة بقى انت ايه رأيك بقى في اللي بيقولوه، وان المرأة تبقى في جنب وتقعد في البيت تربي الاولاد وهم ياي ياي ده ما عرفتوش يابا بيقولوا ايه، ده بيقولوا ان الحب بين الاولاد والبنات حرام. ياي يا بنتي ايه ده، شفت التفكير، شفت التفكير. والقصة كلها بقى ايه، القصة كلها بقى ايه، القصة كلها ان هما بيجيبوا بنت ويدفعوا لها فلوس وتطلع تقول الكلام ده. يعني القصة محفوظة معروفة، بس لازم يحسنوها ويجملوها، خدت بالك؟ فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه بيحارب الامر ده، بيحارب الامر ده. شوف الحديث ده وهتسمعه في حياتك، سمعته قبل كده بس اسمع الرواية دي. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عمار رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديون، والمترجلة من النساء، ومدمن الخمر. خد بالك ان الخمر تفضل معانا طول ما احنا ماشيين كده. قال يا رسول الله مدمن الخمر عرفناه، مدمن الخمر احنا عارفينه خلاص، فما الديوث؟ مين الديوث؟ اسمع الرواية دي، انت عارفين طبعا الرواية ايه؟ الديوث الذي يقر في اهله الايه؟ الخبث. لا خد الرواية دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واما الديوث الذي لا يبالي من دخل على اهله، صاحبها في الشغل، مش عارف مين، هي راحة فين، جاية منين، ده حرمت عليه الجنة. ديوث يقر في اهله الخبث، يقر في اهله ان اي حد يخش واي حد يخرج، ان صاحبها في الشغل والعياذ بالله يهزر معاها ويضحك معاها وياخد بايديها ويديلها مش عارف ايه ايه ده ايه ده. اخت اتصلت تشكو الى الله، تشكو الى الله من زوجها، تقول له انا عايز اقعد في البيت، يقول لا تنزلي مع الشغل، وبعدين العميل اللي هيبقى صعب عليا، العميل اللي هيبقى صعب عليا انا هوديك انت، اصل الكلام دايما مع النساء بيبقى له وضع ثاني. انت راجل يعني، هو كده راجل؟ والديوث الذي لا يبالي من دخل على اهله، صاحبه، قريبه، جاره، عادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما روى البخاري من حديث عقبة: إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. قلنا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو اللي هو قريبك، أخوك، عمك، ابن خالتك، ابن عمتك، واحد كان زعلان مع مراته وسايب مراته في البيت، فيبعث مين اللي يصالح بينهم بين بعض؟ أبوه؟ لا، ابن عمه. يا دي المصيبة. لا لا لا، قال يا رسول الحمو قريبي بقى يخش علي على مراتي والكلام ده؟ قال الحمو الموت، الموت، لان زوجتك متزوجه، اذا لو زنت تقتل، تموت، ترجم لحد الموت. فقال الحمو يساوي موت. اكثر الفواحش النهارده موجوده بسبب الاختلاط، بسبب الاختلاط، الجار وجارته، الاختلاط. وخد بالك ان الزنا درجات، بعضها والعياذ بالله فوق بعض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله وحرمه الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عند الله من أن يزاني حليلة جاره. لأن الجار ده المفروض أنت أصلا يعني هو سايب لك زوجته دي أمان، أنت تحميها، تستر عليها، مش تقع في عرضها، خدت بالك؟ فبسبب الاختلاط ده، بسبب الاختلاط ده الدنيا اتفركشت والمعاصي كترت، خدت بالك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى احمد: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فان ثالثهما الشيطان. ثالثهم الشيطان. يبقى نحذر يا شباب كده من مسألة الاختلاط. معلش لو عندك اختلاط في بيتك حاول تغير. الشباب اللي بيقولوا الدرس عندنا مختلط، صدقني خد مجموعة من الشباب وانتم من البداية يا استاذ يا دكتور، احنا مجموعة شباب عايزين ناخد دروس مع بعض، مش عايزين يبقى في اختلاط. صدقني هو النهاردة الدكاترة والاساتذة لما شافوا اصلا الاولاد عايزين اختلاط عملوا الاختلاط. انما لو شافوا الولد بيقول انا مش هختلط بحد ان شاء الله مش هتختلط. فاحنا عايزين نغير، عايزين نغير. ايه المشكلة يا شباب لما نبقى نعمل تنظيم داخل المدرجات؟ وهذه دعوتنا، نعمل تنظيم داخل المدرجات، مدرجات للاولاد ومدرجات للبنات، علشان المنظر القبيح اللي احنا دايما بنشوفه الجامعة ده يزول، كل واحدة شايلة واحدة على رجليها. ما ينفعش، ما ينفعش، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. النهاردة ما شاء الله بدأوا يعملوا بعض الأشياء طيبة جميلة، جميل ممتاز، زي مثلا المترو في القاهرة في عربيات للنساء وعربيات للرجال وعربيات مختلطة. جميل جدا ان احنا نبدأ ننادي يا جماعة احنا عايزين عربيات اكثر للنساء وعربيات اكثر للرجال، افصل دعم ده، جميل جدا. اكثر حاجة كنا بنشوفها زمان في افلامنا، الاتوبيس الزحمة والتحرش الرجل بالبنت، هي دي المشكلة، جت منين؟ من الاختلاط. فاحنا عايزين النهارده يا شباب باذن الله بقدر المستطاع كده. انا النهارده دكتور في مستشفى، خد بالك يا دكتور اشرف، انا النهارده دكتور في مستشفى وفي اوضه كبيره جدا جدا جدا، والدكتور اشرف بيشتكي لي في اختلاط في لسه كان واحد بيحكي لي النهارده موقف، بيقول لي في دكتوره جابت غدا على حسابها لطاقم الدكاتره كلهم، فهو بيقول لها بيدي لها الفلوس، قول لها لا جزاك الله خيرا، قالت له هتبعد ولا المسك. هو بيشتكي من النهارده من الاختلاط الزائد ده. جميل جدا، ستاره هدفع معلش من المرتب بتاعي وهقسم الغرفه دي نصين لله، اقسمها نصين. النهارده الناس مش عارفه يا جماعه، الناس ما تعرفش. النهارده اوزع شريط عن الاختلاط، اوزع شريط عن حرمه الاختلاط بين الرجال والنساء، اوزع شريط عن الاضرار المتعلقه بهذا الاختلاط، الدنيا هتبقى كويسه، الناس هتفهم، الناس هتعرف. وهذه دعوتنا ان احنا نعرف الناس. ده غلط، ما ينفعش، ده غلط، ما ينفعش. اعمل ستاره بين ده وبين ده، ممتاز جدا، رائع، كويس ان ما يبقاش فيه عندنا اختلاط. المسجد اللي جنب البيت ما شاء الله عاملين مكان للنساء ومكان النساء كله مكشوف للرجال، جزاكم الله خيرا، تروح تكلم الامام بعد اذنك بس احنا هنحط الستاره جميله كده بحيث ان شاء الله، يعني انت عارف بقى، يعني ما ينفعش. جميل، يبقى انا كده بصلح وبعالج. انا النهارده امام مسجد وعندي بعد الجمعه عدد كبير ورجال ونساء وهم خارجين مع بعض بيختلطوا مع بعض، خلاص اعمل مدخل خاص للنساء ومدخل خاص للرجال، واعمل اماكن فصل، ده يبقى ممتاز جدا. ان شبابنا النهارده المدرجات بقى حاولوا انتوا تظبطوا الموضوع ده بحكمه وموعظه حسنه وتوضحوا للناس وتفهموا الناس، هو ده بقى التدابير الواقيه، التدابير الواقيه من مثل هذه الامور. يبقى مساله الايه؟ الجامعه، الاختلاط سواء في الجامعه، العمل، الاقارب، النت، النت والاختلاط الزائد جدا داخل النت الان في الغرف والكلام ده، اختلاك ده اصبح مواقع كامله النهارده للتعارف بين الاولاد والبنات. عايزين النهارده اوعى اخ او اخ شغال على النت ويقول من باب الدعوه ان واحده تتكلم معايا او اتكلم معاها او بتبادل معاها بدلها ورق وهي بتوزعه، غلط، غلط. مفيش حاجه اسمها اختلاط بين اولاد وبنات حتى وان كان الباب باب دين. علشان كده كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لا تخلون بامرأة وإن كنت تعلمها القرآن. لو تعلمها القرآن لا، إن شاء الله الناس اللي في تربية وأدب وهتطلع بعد كده مدرسين، ما ينفعش تختلط ببنت، تدي درس خاص لبنت، ما ينفعش. في واحد من المحارم يكون قاعد، وصدقني ده مش تشدد منك هيخلي الناس يقول لك لا أنت متشدد خلاص مع السلامة، لا ده هيزيد احترامهم لك، هيزيد احترامهم لك إنك بتحافظ وبتصون بنته على بنتهم. خدتوا بالكم يا شباب؟ إيه على النت بقى إيه؟ الاخوه والاخوات والتبادل بقى، لا لا لا، الكلام ده ممنوع، مرفوض. الاخت تكلم الاخت والاخ يكلم الاخ. اصل الاخوات ما بيعرفوش ان شاء الله ما عرفوا، اصل الاخ ما بيعرفوش ان شاء الله ما عرفوا، انما الاختلاط وبعد فتره يقول لك اصل كان في اخ واخت، لا دي مش بتسيء للاخ والاخت، ده بتسيء لدايره الدعوه كلها، دايره الالتزام كلها. ماشي اخواني؟ يبقى الاختلاط بكل صوره ما ينفعش، واحنا نحارب مثل هذه الصور المحرمه والعياذ بالله. طيب بعد كده يا شباب التبرج. احنا ان شاء الله قلت لكم هنقف وقفه كبيره جدا مع التدابير الواقيه، وهيبقى في حملات مستمره ان شاء الله. يعني باذن الله تبارك وتعالى هنعمل حمله ان شاء الله مثلا عن مكافحه التبرج، كلنا نسعى فيها باذن الله. وباذن الله يعني هناخد وقت شويه بس ان شاء الله، لان الموضوع بتاعنا مهم، التبرج. بصوا يا شباب، اول فتنه ابتلي بها بني اسرائيل كانت ايه؟ النساء عملوا ايه؟ ما ده اللي احنا عايزين نفهمه. انا عايز افهم النهارده بنو اسرائيل هما ليه النهارده يعني كانت فتنتهم في النساء؟ طب ما هي كل الامم السابقه كان فيها نساء ولا كانت رجال بس؟ رايكم ايه؟ حادثه تاريخيه تحتاج الى تحقيق وتنقيح. كل امه كان فيها نساء، اشمعنى بنو اسرائيل بالذات؟ اصل المشكله مش في بني اسرائيل، المشكله في نساء بني اسرائيل، هي دي كانت مشكلتهم. بغي من بغايا بني اسرائيل كانت تسير في طريق وسقط الكلب، فاكرين حديث؟ طيب، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، حديث مين ده؟ جريج العبد. ماشي. أن امرأة كانت طالعة غنم فمكنت واحدا منها، في قصة برضه جريج العابد. إيه؟ الرجل المرأة اللي الطفل اللي تكلم في المهد كان في بني إسرائيل. كان في بني إسرائيل ومروا على جارية وهم يقولون زنت سرقت. ده القصة كان عندهم واسعة قوي يعني. اكتب كلمة بغايا هتلاقي دايما مرتبطة ببني اسرائيل. ليه؟ ان بني اسرائيل كانوا يغتسلون عراه. ده برضو ده قصة كله في بعضه. فالمشكلة كلها يا شباب كانت عند النساء. النساء كان عندهم عقدة التبرج دي. لازم تتبرج وتظهر جمالها ولازم ان هي تفتل كل اللي حواليها ايا كان الامر. قالت عائشة رضي الله عنها الحديث صحيح مسلم: والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع النساء اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل المساجد. فقالت عمرة: هو بنات بني إسرائيل اتمنعوا من المساجد؟ الأنبياء قالوا لهم ممنوع تخشوا المساجد. فقالت: نعم منعن. قال النووي: بسبب التبرج الفاحش اللي كان موجود عندهم. شوفوا نموذج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة لها خليل في المسجد في بني اسرائيل، كانت لها خليل فاتخذت قدما من خشب حتى تبقى طويلة شوية، عشان تكون طويلة شوية حتى يراها خليلها. ده جوه المسجد تلبس كعب عالي، ليه؟ علشان يشوفها، عشان تبقى جميلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في بني اسرائيل امرأة قصيرة وكانت تسير بين امرأتين طويلتين، كانت هي قصيرة كده واللي بتمشي معاهم ايه؟ اطول منها، فبالتالي الناس بيظنوا ان ده ايه؟ عيب. فاتخذت ساقا من خشب او قدما من خشب، كعب عالي، لبست كعب عالي، واتخذت خاتما فيه فص وضعت فيه المسك وهو اطيب الطيب، فكانت كلما مرت على النساء حركته، قالت به هكذا، تعمل ايه؟ خد بالك، تعمل بايديها كده، فلما تعمل بايديها كده ايه اللي يحصل؟ الريحه تفوح، فالنظر يتوجه للطوال ولا لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أهلك بني إسرائيل، الشيء اللي أهلك بني إسرائيل إيه؟ أن المرأة فيهم فقيرة كانت تحمل زوجها من الزينة والذهب ما تحمله زوجة الغني. مرأة فقيرة أصلا تحمل زوجها، أنا عايز أهدوم، أنا عايز أسترتش، أنا عايز أبضي، يعني الزمان يبقى أحسن مني؟ طب أنا عايز مش عارف أعمل شعري فين؟ طب انا عايز احط مش عارف ايه، طب انا عايز اجيب البتاع اللي هي بتفضل تتلف نص ساعة على الراس دي، بتبقى عاملة زي البتاع قد كده فوق دماغي كده. انا حملت زوجها من الزينة، خرجوا متزينات، كتبت عليهم اللعنة. نكمل ان شاء الله بعد الاذان، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد يبقى إذن المشكلة اللي نزلت على نساء بني إسرائيل حب التبرج، إظهار الزينة، إظهار المفاتن، ده اللي خلى الجيل ده أو المجتمع ده أو الأمة دي الفواحش فيها كثيرة جدا. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الأمر أحبابي، حتى العباد منهم. يعني النبي لما قال لنا قصة العابد اللي إحنا اتكلمنا عليها أثناء الخمر، ده عابد. وننساش ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصه العبد الذي تعبد لله سبحانه وتعالى 60 سنه، 60 سنه بيعبد ربنا. ثم إنه نزلت بجوار صومعته امرأة كانت ترعى الغنم فهواها فنزل ففجر بها إلى آخر حديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا كان يوم القيامة أتي بعبادة 60 سنة، 60 سنة تحطوا في كفة وجاءوا زنا أسبوع إلا قعدوا مع هذه الفتاة فطاشت عبادة 60 سنة، 60 سنة طارت بأسبوع والعياذ بالله في المعصية والفحشة. فإذا الوضع ده كان متأزم عندهم بسبب كثرة التبرج وكثرة الاختلاط اللي كان موجود بين الرجال والنساء. من الشباب أختم بحاجتين كده سريعا إن شاء الله، الغناء والسفر لدول أوروبا مع أصحاب السوق. أما الغناء فمما اتفق عليه العلماء كما قال الفضيل، الغناء هو رقية الزنا. فتخيل أن الغناء هو رقية الزنا أيامهم، ما كانش فيه فيديو كليبات، ولا كان فيه معاهد لتعليم الرأس، ولا كان في مدربات لتعليم الرأس والعياذ بالله اللي يثير الشهوات، ولا كان في ايامهم مخرجين ومخرجات بيهتموا جدا انه ازاي يدي للبنت مثلا ثياب معينه وحركات معينه علشان تظهر. الكلام ده ما كانش موجود، واتفقوا على ان الغناء ده رقيه الزنا، رقيته بدايته. خدت بالك؟ وكان يزيد بن الوليد يقول يا بني اميه اياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لا ينوب عن الخمر، فإن كنتم فاعلين فجنبوه نساءكم فإن الغناء داعية الزنا الأول. طب لما نحط عليه بقى اللي موجود النهاردة والكلمات والعياذ بالله الفاحشة والتصوير اللي الشباب بيقلدوه الآن، هو عشان بيحب واحدة مرة يشيلها على كتفه، مرة ياخدها في حضنه، مرة يكعبلها، ايه الكلام ده؟ لصالح مين؟ هو ده السؤال. لصالح مين ان يكون الفيديو كليب بهذه القذارة؟ لصالح مين؟ هو بيهدموا في مين؟ هم بيهدموا في الشباب. خدت بالك؟ لصالح مين ان الكلمات النهاردة تبقى كلمات والعياذ بالله فعلا بتقتل الحياء مش بتنقصه؟ يعني انا اعترض على يزيد بن الوليد انه بينقص الحياء، ده بيقتل الحياء. لان الحب النهاردة اصبح والعياذ بالله ما عادش في حاجة اسمها حب عفيف. الحب اذا لم يخالطه قبلات واحضان وفواحش وخلوة في سيارات ما يبقاش حب والعياذ بالله. واللي عايز يبرهن على حب اكتر يبيع نفسه اكتر، تلخص نفسها اكتر. وكان ابن الجوزي يقول اعلم ان الغناء يجمع بين امرين، اما الاول فانه يلهي القلب عن التفكير وتعظيم الملك القدير سبحانه وتعالى، ويهدم في قلبك طاعات وعبادات لا تصرف إلا له سبحانه. وأما الثاني فإنه يحمل صاحبه على مقارفة اللذات العاجلة، فإذا وقع فيها هانت نفسه، والله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. عد عليك واحد ومسك له وشغل أغاني قد كده، فكرت تتكلموا؟ فكرت تشتري مطويه وتقول يا جماعه ده حرام؟ ان شاء الله باذن الله، يعني انا اعدكم ان شاء الله ان تكون في مطويه صغيره كده ان شاء الله ده لكم المره الجايه عن الغناء باذن الله. في اقوال العلماء وفيها المفاسد، فيها الامور المتعلقه به ان شاء الله تبارك وتعالى. الامر الاخير السفر طبعا لدول اوروبا، وانتم كما تعلمون ما يحدث هناك، يخرج الشاب من مصر دين من بيت فاضل البيت صالح، يطلع هناك والعياذ بالله يرجع في قمة السوق. كل حاجة هناك حلال، كل حاجة هناك جائزة، كل حاجة هناك سهلة. خدوا بالكم، السفر لدول أوروبا يحتاج لأمور، إيمان قوي يعصمك من الفتن هناك، اثنين تكون قادر على إظهار شعائر دينك، ثلاثة وجود ضرورة. قالوا أول حاجة وجود الدين اللي يعصمك من الشهوات هناك، لأن دول أقوام بلا دين، أقوام بلا حياء، أقوام والله العظيم يصنعوا أشياء تأبى البهائم أن تصنعها. والله العظيم وصلوا المرحلة تأبى البهائم أن تصنعها. أكثر شيء يصنعوه هناك الآن زنا المحارم والعياذ بالله، وأصبح مشهور جدا جدا واضح ظاهر. ويمكن كان من فترة حكاية الرجل قعد يعني 20 سنة مع بنته يمارس معها فحشة، وله أبناء من ابنته، عنده ولد من بنته عنده 15 سنة. شيء معروف عندهم يعني. أئمة العلم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هم حبوا يعملوا حاجة زي كده عشان يشوفوا قبحها، بس حبوا يجربوها في البهائم. فجعلوا فرس، جابوا فرس كده وغموه وجعلوه يطأ أمة. وبعد ما انتهت المسألة فكوا عنه عن عينيه الغطاء اللي كان موجود، فلما رأى أنه قد وقع لأمه جاء على عضوه فقضمه ثم جرح نفسه فلا زال ينزل حتى مات. البهائم ما تعملش كده. فأنت لو هتسافر يبقى عندك الدين، عندك الدين اللي يحميك من الفتن هناك. جميل. أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى أنكم بقى الأسبوع القادم، الأسبوع جاي مهم جدا وفي أبحاث كتير جدا هنعرضها إن شاء الله، فريت الشباب نجتهد إن شاء الله ربنا يفتح عليكم. أحداث الإسكندرية، وأحداث الإسكندرية ليه معها عدة وقفات، يعني معظم التصريحات اللي الواحد شافها وكلام دون هيحتاج منا لعدة وقفات. الوقفة الأولى مع العمل نفسه، التفجير والتفجير يعني لله عز وجل حرام شرعا، بل هو من الكبائر كما نقل ابن حزم ذلك. ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع نقل إن من يقتل معاهدا فقد أتى كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وما لا شك في أن هؤلاء معاهدون في مصر، مستأمنون في مصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا قتل. أمر الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله، أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يبقى التوصيف هذه كبيرة من الكبائر، ومن صنعها رسول الله منه بريء يوم القيامة، وهو حجيجه يوم القيامة، وحرام عليه رائحة الجنة يوم القيامة. فالفعل حرام لا يجوز. وأنا أقول لو ما كانش عندنا النصوص دي أصلا موجودة ولا يترتب على هذا الأمر إلا وقف الدعوة وتأخير مسيرة الدعوة هنقول بحرمتها، مما لا شك فيه إن أحداث زي دي الدعوة، دعوتنا شباب تحتاج إلى استقرار، دعوتنا تحتاج إلى استقرار، وكلما كان هناك استقرار وأمان بين الناس انتشرت الدعوة انتشار النار في الهشيم. والدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديبية لم يكن آمنا مطمئنا، ولم يكن هناك حالة استقرار، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش استقرار. رايح النبي الحديبية ب1400 رجل، لما تم العهد والأمان وتم الأمان بين الناس وتم الاستقرار الدعوة انتشرت. سنتين رجع النبي ب10,000 مقاتل، يخش مكة ب10,000 مقاتل. الدعوة يا شباب تحتاج دائما إلى استقرار. مين المستفيد النهاردة؟ إن بعد موقف زي ده تشوه صورة الإسلام تاني. جميل. ونبدأ يا جماعة الملتحي مش إرهابي، دي مش بتاعتنا. ووقف للعلماء وللدعاء والمشايخ، وقف للدروس، اعتقالات، تبدأ بقى مرحلة الاعتقالات. وانتوا عارفين النهاردة كل الأخوة دول لو جاء واحد اعتقل من نص، تعالى اتفرج على تاني يوم في الدرس هتلاقي حد، وتلاقي بقى اللي خاف وحلق، وتلاقي اللي خاف الدعوة تحتاج إلى أمن وتحتاج إلى استقرار. الدعوة تحتاج لأمن واستقرار، وكل من يعكر على الدعوة هذا الصوف هو محارب لله، هو بيحارب دعوة ربنا. فأنا أقول إن العمل في ذاته حرام لا يجوز شرعا قولا واحدا، سواء كان في كنائس أو في مساجد، ما ينفعش الاثنين واحد. بس طبعا حرمة المسلم أعظم مع حرمة أيضا دم الكافر إذا كان معاهدا. هذه واحدة. اثنين، انا اعلم يقينا ان الدرس ده بيتشاف وبيتراجع على النت 5000 مره من كل الجهات، اعلم يقينا ده. فعلشان كده انا بدي رساله، ما ينفعش تبقى كل الجهود الان موجهه هو مين اللي فرقع القنبله. صدقني في ملايين من القنابل الموجوده بس انت مش شايفها، البلتوك والغرف اللي موجوده على البلتوك دي قنابل مميته في كل وقت. يطلع حته عيل لا له في الدين، سواء يهود يا مسلم او نصراني، لا له في الدين ولا له فهم الواقع، وحته عيل طايش يخش على غرفه من الغرف يولع الدنيا، احنا نروح نفجر لهم صلاه العيد بتاعتهم، احنا نروح نعمل مظاهره ونعمل ونسوي وهو حته عيل محدش شايفه. يعني ايش عيل كده من ورا الشاشه بيكتب حاجات وتلاقي بيجيش المشاعر عليها. اتفرج النهارده على الفيسبوك، تلاقي الحاجه الصغيره كبرت جدا وتلاقي اللي مطلعها حته عيل لا يساوي شيء اصلا. خدت بالك؟ بكره في اضراب، بكره في كذا، حته عيل ليس له في فهم الواقع شيء. الغرف الان اللي بتسب الله، تسب الله وتسب الرسول وتسب الاديان سواء مسلم او نصراني، لصالح مين ان الغرف دي تكون موجوده؟ حوار علمي، سيبك من قصص الفارغه دي، دخلنا حوارات علميه، لا علمي ولا هباب. كل الغرف دي شتم وسب وشتيمه وقله ادب وسوء خلق وتأجيج للمشاعر. ليه حته الاستضعاف ومش عارف ايه ما بداتش تظهر الايام دي؟ انت مش في عندك نصراني في الشارع؟ انت شايف انه مضطهد؟ انت شايف انه مضطهد لو حد عندك في الشارع؟ مفيش. انا الناس اللي عندنا في الشارع والله تربطني بينهم علاقه قويه جدا جدا، لا شايفين اضطهاد ولا حاجه، بس هو عيل كده من ورا الايه؟ من ورا الكيبورد عمال يكتب بقى واحنا مضطهدين ومظلومين ويكبر ويكبرها قوي. خدت بالك؟ فتبدا بقى من هنا الدنيا تثور. هذه واحده. فاذا لابد ان احنا نعالج المشكله من الاساس، نعالج المشكله من الاساس. وانا ارى النت له دور كبير جدا في مثل هذه الامور مما لا شك فيه. الاقلام السوداء والطابور الخامس اللي عمال يؤجج للفتن في مصر لابد ناخد بالنا منه. ولابد برضه وانا بكلم اهو المسؤولين واللي هم سامعين وعارفين، بقول مخطط تفكيك مصر انا قارئ عنه من اكتر من 8 سنين. ومخطط تفكيك مصر قالوا احنا عندنا 5 دول لازم نفككهم، 5 دول عظمى، علشان نمكن لليهود من عقيدتهم من النيل للفرات. العراق، اليمن، لبنان، السودان، مصر. العراق الفتن اللي فيها الان بيناقشوا مشروع تقسيم العراق ل3 اقسام، الاقباط في الشمال، السنه في الوسط، الشيعه في الجنوب. تم المخطط ولا ما تمش؟ بصوره واضحه جدا. 2، اليمن الحوثيين، ها؟ لبنان يقسم ل5 بلاد. السودان يتقسم ل3 اقسام، مش دلوقتي بينادوا بتقسيم السودان؟ مصر اللي عليها الدور. لازم وسائل الاعلام تكون عارفه الكلام ده كويس، والجهات الامنيه تكون عارفه الكلام ده كويس، وتبدا توعي الناس ان في مخططات. ما ينفعش ابدا ننتظر لحد ما تيجي مصيبه زي اللي احنا فيها التفجير دون ونقول اصل في جهات خارجيه بتنادي ان مصر تقسم. هو ده اللي عمله بابا الفاتيكان. هو الفاتيكان طلع في حوار وقال لابد من التدخل داخل شؤون مصر الداخليه. هو ده المراد، هو ده المراد يا شباب، انه ما يثيروا الناس وفي اضطهاد وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ليه؟ علشان مين اللي يحميهم؟ نجيب بقى قوات من اليو ان، واليو ان بقى يجي بعد كده يفصل. يا شباب اثاره المسلمين دي الغايه، دي الحكمه، هم عايزينها، عايزين يخشوا مصر، عايزين يقسموها. انتبهوا يا شباب، انتبهوا لان في ايادي خفيه عماله تحرك للمسلمين والنصارى داخل مصر. هم لا يريدون الا فتن، عايزين فتن وثورات وحروب ونزاعات داخليه عشان مصر تقسم. نحذر من المخططات دي. ولو لاحظت كده ان الصف كله، طب ليه مصر والسودان؟ هي السودان تشكل ايه خطر على اسرائيل؟ لا انت مش واخد بالك بقى، اصل في نيل والحرب القادمه حرب على الميه. ما تنساش دي، هو عايز ياخد مصر والسودان والدول اللي تحت اثيوبيا والكلام ده، وخلاص اشتراها اصلا بفلوسه والمشاريع اللي عملها هناك. خد ليه لبنان؟ ما هو لبنان ده بقى هيبدا بقى ايه انقسامات، وبعد كده يوصل بقى للعريش ومصر والكلام ده. طب العراق السنين مخط ده اصلا عايز ياخد الارض دي اصلا. ففي ايدي خفيه من اعدائنا بتحاول ان هي تلبس علينا الافكار علشان يتم تقسيم مصر. عايزين ناخد بالنا من هذا الامر. يبقى الوقفه الاولى مع الحكم الشرعي للحدث، الوقفه الثانيه تحذير من الايدي الخفيه اللي عايزه تثير الفتن في مصر، الوقفه الثالثه مهمه قوي، مسلمين ونصارى هيروحوا الكنيسه علشان يصلوا مع بعض يوم الخميس، حرام حرام ولا يجوز. فيش حاجه اسمها ان مسلم يدخل كنيسه، حرام لا يجوز، عشان نبقى ملمين بكل المساله من كل جوانبها. وبرضه حته عيل تافه ليس له في الدين ولا في الشرع ولا الاحكام الشرعيه يطلع الناس يقول احنا نعمل مش عارف ايه ونروح نصلي معاهم في الكنائس. صلي ايه يا عم انت، الله يهديك. وتلاقي عشرات والاف ومئات طالعين رايحين فين يا عم؟ نصلي. هتضرب بالاحزاب مع الشيخ الازهر حصل، اما اتضربوا برضه الشيخ الازهر والمفتي اتضربوا هناك بالاحزاب. لا لا يجوز شرعا، حكم دخول الكنائس لا يجوز، ما ينفعش. قال النبي، قال عمر لما واحد دعاه عشان يخش ياخد مفاتيح بيت المقدس من الكنيسه، قال انا نهينا ان ندخل كنائسكم. وانتم عارفين في علم مصطلح الحديث ان قول الصحابي انا نهينا يعني مين اللي نهاهم؟ ده نص ما ينفعش خش. ده من جانب. النقطه الرابعه والاخيره، ما لهم وما عليهم، وما لنا وما علينا. القضيه كلها اخواني مش عايزين علشان مشكله حصلت يبقى ميعنا ديننا. نقول لهم ايه اللي لهم؟ لهم كل معاملة فاضلة، لهم كل اخلاق حسنة، شتى التعاملات من بيع وشراء ورهن وغير ذلك جائز معهم. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. مفيش مشكلة ابدا، ده ربنا اللي امرني بكده ان انا اكون بر بيه. لو زوجته تعبت اخد عربيته واطلع جري اعالجها في المستشفى، لو عنده ضائقة مالية اسلفه واديله دين ومفيش مشكلة، لو عنده مشكلة وفقير اساعده من الصدقات، لو عنده أزمة من الازمات اقف معاه لحد ما اكون ما شاء الله وقفته على رجليه، لو مرض اعوده بنية الدعوة باخلاق الاسلام وتوضيح اخلاق الاسلام. دي تعاملاتنا معاهم، اخلاقنا عالية جدا معاهم. انما ضرب وشتيمة واهانة ليس من الدين وليس من الشرع. يبقى ما لهم اخلاق فاضلة، اعاملهم بكل حسنة وبكل ادب. ديني بيقول لي كده، ديني بيقول لي كده، اعاملهم بكل حسنة وكل ادب. بيوع بيع وشراء لا بأس، لا بأس ابدا. النبي باع واشترى مع اهل الكتاب، بل مات ودرعه مرهون عند اهل الكتاب، لا بأس ابدا اتعامل معاهم ابدا. خدت بالك؟ واقع في ضائقة أكون معاه. هذا ما لهم. ما علي لا أرضى بعقيدته. شوف افصل بقى بين دي وبين دي. هو له مني كل شيء حسن، كل شيء حسن، إنما أنت ترضى بالعقيدة بتاعته؟ لا أنا ما برضى بعقيدته، لأن ما ينفعش أبدا، انتبهوا، ما ينفعش أبدا أفضل أتكلم عن ولاء ولاء ولاء ولاء ولاء وأنسى جزء آخر اللي هو جزء انا الراجل جنبي اللي في البيت اللي قدامي نصراني، والله العظيم له مني كل معامله حسنه. انما لو واحد سالني انت ايه رايك في دينه؟ لا دينه مرفوض عندي اصلا، لا مرفوض عند الله اصلا. من فتره لما عبد الحليم حافظ مات بيساله الشيخ عبد الحليم حافظ في الجنه ولا في النار؟ فقال لهم ايه؟ انت شايف انا بداية جنة النار يعني؟ انا بداية جنة النار يعني؟ طيب يعني عوم المسألة. راحوا لل عبد الحليم حافظ في الجنة ولا في النار؟ في النار طبعا. قالوا له ليه يا ابونا؟ هو ما كانش مسيحي؟ هو بيجهر بعقيدته. انا برضو اقول عقيدته غلط، عقدته غلط، عقدته أنا لا أرضاها. يبقى إذن لابد أن أنا أوضح إيه جانب الولاء وجانب البراء. أدي ولاء بس غلط، أدي براء بس برضو غلط، الاثنين يكونوا مع بعض. له ما له بما أمر الله، وعليه ما عليه برضو بما أمر الله. نأصل ثاني إيه له؟ كل معاملة حسنة من أدب وخلق، التعاملات ينفع تعمل معاه؟ أبيع وأشتري والكلام ده؟ طيب آه جائز، ما فيش أي مشكلة يا أحمد. لو وقع في ضائقة أو مشكلة أقف معاه ولا تخلى عنه؟ يا عم تخلى عنه، اتخلى عنه ينفع؟ لا دين ما بيقولش كده، دين ما بيقولش كده. أكون معاه، أقف معاه لحد ما أزمته تروح، ولعل إن بعد الأزمة دي ربنا يعني يشرح صدره للإسلام. الأمر الجهة التانية على طول أرضى بدينه؟ ليه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو آه. واضح، حكم واضح وصريح. فله مني كل ما عمل. لو جاري حسن الجوار، لو صاحبي حسن الصحبة، أتعامل معاه بكل أدب وخلق، بس أنا أبغض في دينه وعقدته المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لعقيدة المسلمين، أبغض فيه تكفيره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبغض فيه سبه لله سبحانه وتعالى، أنا أبغض فيه ده. ومع ذلك، ومع ذلك ربنا لما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما أعلنش عليهم حرب، ولا في المدينة أعلن عليهم حرب، بل كانت لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إيه؟ كل معاملة حسنة. يا شباب معلش سامحوني أنا هرجع تاني أفصل. واحد، حكم العمليات التفجيرية للكنائس الحكم الشرعي لها حرام، وهي من الكبائر، والدليل على ذلك الثلاث أحاديث اللي احنا ذكرناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القتل وإن كان المقتول كافرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رحاها لا يوجد من مسيرة 40. وألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يبقى العمليات دي غلط. جانب آخر، إن العمليات دي كما تضر بتضر فين؟ تضر الدعوة، تضر الدعوة. ده الجانب الأول اللي اتكلمنا عليه. الجانب الثاني يا شباب، قلت لكم مين اللي بيدفع المسلمين دفع أو بيدفع النصارى دفع لوجود هذه الأزمات فيما بينهم داخل مصر؟ في هناك إيه؟ ها؟ أيدي خفية، أيدي خفية تعمل على إيه؟ على إثارة الفتن في مصر. ما هدف هذه الأيدي الخفية؟ هدفها إيه؟ ها؟ هدفها إثارة الفتن في مصر. ليه؟ ليتم إيه؟ تقسيم مصر. وبعد ما تقسم مصر يبقى كل اقليم من الثلاث اقاليم اللي هما بيقولوا عليهم داخلوا برضو حروب، لتقسم مصر لاجزاء زي ما زمان حصل في الحروب الصليبيه لما نزلت على بلاد المسلمين فرقت بين المسلمين. البلد الواحده كانت بتقسم 10-15 دوله، حتى بيعرف عندنا في التاريخ بعهد الدويلات. انتوا قرأتوا التاريخ قبل كده ولا عارفين عهد الدويلات؟ دول دول دول صغيره صغيره صغيره، فهم عايزين يقسموا مصر. ناخد بالنا من المعنى ده. الامر الثالث، الصلاه معهم في كنائسهم ها لا يجوز، مفيش حاجه اسمها الصلاه في كنائس. اصلي اقول ايه؟ اقول بسم الاب وبسم الام وروح القدس واقعد؟ لا مفيش، لا يرضي الله، لا يرضي الله. الامر الرابع وحبيت اكد عليه، مساله الايه ها؟ الولاء والبراء. ماشي شباب، اخر حاجه بقى، اخبار المذاكره ايه؟ بلاش احراج. لا لا لا لا، احنا مش متفقين على كده. احنا متفقين من اول يوم بدانا فيه مع بعض من 3-4 سنين ان المذاكره ايه؟ مذاكره. ده انا بفكر اصلا نرغي الدرس عشان امتحانات. فانا مش فلا تذاكروا مش هتذاكروا كلام رجاله. عايزين اوائل والله يا اخواني. ماشي، الاسئله ان شاء الله نجاوب عليها بعد الصلاه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.